يعطيكم العافية، معكم الأستاذ طارق القاسم من موقع وتد التعليمي. اليوم رح نأخذ امتحان بالوحدة الثانية اللي هو الإنجازات السياسية للملوك الهاشميين لمادة تاريخ الأردن لطلاب جيل 2004 وما قبل. هلأ بالنسبة لهذه الوحدة اللي هي الإنجازات السياسية للملوك الهاشميين، أنا بدي أكون كطالب عارف إنه في عندي أربع ملوك هاشميين حكموا أرض الأردن. في عندي الملك، أول إشي الملك عبد الله الأول، بعدين الملك طلال، بعدين الملك حسين بن طلال، بعدين الملك عبد الله الثاني. طيب نعيدها مره ثانيه. اذا في عندي بهاي الوحده اربع ملوك هاشميين حكموا ارض الاردن. في عندي الملك عبد الله الاول بن حسين، بعدين في عندي الملك طلال، بعدين في عندي الملك حسين بن طلال، بعدين في عندي الملك عبد الله الثاني. طبعا اليوم انا راح اخذ اول شيء، راح اخذ حل ورقه العمل اللي هو الدرس الاول اللي هو الملك عبد الله الاول. بس قبل ما احل الامتحان في عندي بعض المعلومات اللي بدي احكيها عن حياته ونشاه الملك عبد الله الاول. الملك عبد الله الاول انولد في مكه في عام 1882. اذا الملك عبد الله الاول انولد في مكه في سنه 1882 في عام 1000 وتعلم القراءه والكتابه. في عام 1893 ذهب مع والده، بكون والده الشريف الحسين بن علي، ذهب مع والده لاستانه اسطنبول واكمل دراسته هناك. اذا في عام 1893 ذهب مع والده اللي هو الشريف الحسين بن علي الى الاستانه اسطنبول واكمل دراسته هناك. في عام 1916، في اي سنه؟ في عام 1916 عند اعلان الثوره العربيه الكبرى. طبعا ابوه اعلن الثوره العربيه الكبرى اللي هو الشريف الحسين بن علي عام 1916، كلف والده بتحرير مدينه الطائف من الاتراك. اذا نعيدها مره ثانيه عن حياته ونشاه الملك عبد الله الاول. الملك عبد الله الاول اذا ولد في مكه في عام 1882. في عام 1893 ذهب مع والده الى الاستانه اسطنبول واكمل دراسته هناك. عند اعلان الثوره العربيه الكبرى في عام 1916 كلف والده اللي هو الشريف الحسين بن علي بتحرير مدينه الطائف من الاتراك. هلا بالنسبه للملك عبد الله الاول له اربع مؤلفات، له اربع مؤلفات. اول مؤلف عندي المذكرات، اثنين الامالي السياسيه، بعدين خواطر النسيم، وجواب السائل عن خيل الاصائل. اذا الملك عبد الله الاول له اربع كتب. نعيدهم مره ثانيه، المذكرات، الامالي السياسيه، خواطر النسيم، وجواب السائل عن خيل كل هاي الكتب في كتاب واحد سماه الآثار الكاملة للملك عبد الله الأول. خلينا الآن نحل أسئلة الدرس طبعا للملك عبد الله الأول، أسئلة على أسئلة ضع دائرة. في عندي سؤال أول بحكي لي الذي كلف والده بتحرير مدينة الطائف من الأتراك، مين هو اللي كلفه أبوه بتحرير مدينة الطائف من الأتراك؟ اللي كلفه أبوه بتحرير مدينة الطائف من الأتراك الأول. من مؤلفات الملك عبد الله الاول، من مؤلفاته المذكرات، الامال السياسيه، ولا خواطر النسيم؟ اذا الجواب عندي يا جميع ما ذكر، هذول اسماء مؤلفات الملك عبد الله، المذكرات والامال السياسيه وخواطر النسيم. وفي عندي زي ما حكيت لك جواب السائل عن خيل الاصائل. الان من الانجازات الداخليه للملك عبد الله الاول لك اياهم قبل ما ناخذهم هنا. الانجازات الداخليه للملك عبد الله الاول، اصدر دستور 47، اصدر دستور 47، واصدر قانون الانتخاب، اصدر دستور 47 وقانون الانتخاب، حول النظام من اميري الى ملك نيابي وراثي، والغى المجالس التشريعيه وحط مكانها مجلس الامه. نعيدهم مره ثانيه، الانجازات الداخليه للملك عبد الله الاول، في عندي دستور في عام 1947 واصدر قانون الانتخاب، حول النظام من اميري الى ملك نيابي وراثي، والغى المجالس التشريعيه وحط مكانها مجلس الامه. فلذلك في عندي من الانجازات الداخليه للملك عبد الله الاول بحكي لي اصدر دستور 47، صح؟ أصدر قانون الانتخاب وألغى المجالس التشريعية وحط مكانها مجلس الأمة. فلذلك الجواب عندي يا جميع ما ذكر. أنا كطالب لازم أكون حافظها بالامتحان بالوزارة للملك عبد الله الأول، أصدر دستور 47 وأصدر قانون الانتخاب، حول النظام من أميري إلى ملك نيابي وراثي، وألغى المجالس التشريعية وحط مكانها مجلس الأمة. الآن في عندي كمان سؤال ممكن يجيني السؤال بالامتحان، إيش المشاريع اللي ساندها عبد الله الأول؟ المشاريع التي ساندها عبد الله الأول، اول مشروع اللي هو مشروع سوريا الكبرى بسنه 43، اثنين جامعه الدول العربيه بال45، ووحده الضفتين في عام 1950. اذا في عندي انا ثلاث مشاريع سندها عبد الله الاول، اللي هي عندي مشروع اول شيء في عندي سوريا الكبرى بال43، في عندي جامعه الدول العربيه بال45، وعندي وحده الضفتين عام 1900. نجي الان نحل الاسئله. تم اعلان مشروع سوريا الكبرى، باي سنه تم اعلان مشروع سوريا الكبرى؟ عام 1943. مشروع سوريا الكبرى بلش بال43، وهون بدي احكي لك عن مشروع سوريا الكبرى انه هو بلش بال43 وانتهى بال46. يعني لو اجاني سؤال بالامتحان بالوزاره متى بلش مشروع سوريا الكبرى؟ عام 1943 و 146. الان في عندي السؤال اللي بعده، تم تاسيس جامعه الدول العربيه في عام 1945، وين كان مقرها جامعه الدول العربيه؟ بالقاهره. كان مقر جامعه الدول العربيه اللي تاسست بال45 بالقاهره. الان في عندي مشروع اقام نوري السعيد رئيس وزراء العراق اللي هو وحده، ايش هو المشروع اللي سواه نور السعيد؟ مشروع اللي سواه نور السعيد رئيس وزراء العراق اللي كان بده يسوي وحده بين بلاد الشام والعراق، اللي هو مشروع الهلال الخصيب. مشروع الهلال الخصيب، يعني لو اجاك سؤال بالامتحان ايش هو مشروع الهلال الخصيب؟ هو مشروع اقامه نوري السعيد رئيس وزراء العراق اللي هو وحده بلاد الشام والعراق. الان في عندي السؤال اللي بعده، الاسكندريه عام 1944 من اجل ايش؟ هلا لو اجاك في عندي هنا بروتوكول الاسكندريه، بروتوكول الاسكندريه في عندي من اسئله الدرس، ليش انعقد بروتوكول الاسكندريه؟ انعقد بروتوكول الاسكندريه من اجل انشاء واستبعاد، انشاء جامعه الدول العربيه واستبعاد مشروع سوريا الكبرى والهلال الخصيب. جاك السؤال فسر بالامتحان ليش انعقد بروتوكول الإسكندرية؟ انعقد بروتوكول الإسكندرية بال44 من أجل إنشاء واستبعاد. إنشاء شو؟ جامعة الدول العربية. واستبعاد إيش؟ استبعاد مشروع سوريا الكبرى والهلال الخصيب. وبالنسبة لإنعقاد مشروع سوريا الكبرى، انعقد مشروع إنشاء جامعة الدول العربية، هاي كتب لك إياه أنا عشان أسهل لك المعلومة، انعقد بروتوكول الإسكندرية بال44 من أجل إنشاء وأيضا جامعة الدول العربية، وكمان في عندي كمان نقطة استبعاد مشروع سوريا الكبرى، استبعاد مشروع سوريا الكبرى والهلال الخصيب. الكبرى والهلال الخصيب، هذا ليش انشا مشروع عفوا انعقاد بروتوكول الاسكندريه. طيب هلا ممكن يجيني سؤال بالامتحان، مين هي الدول بروتوكول الاسكندريه؟ الدول التي شاركت في بروتوكول الاسكندريه او اجتماع الاسكندريه في عند الاردن وسوريا والعراق ولبنان ومصر واليمن والسعوديه. هلا انا كطالب لازم اكون حافظ اسماء السبع دول التي ايش التي عقد فيها الذين حضروا اجتماع بروتوكول الاسكندريه. في عند الاردن، سوريا، مصر، اليمن، السعودية. فالجواب عندي يا جميع ما ذكر. وهذا ممكن يجيك سؤال بالامتحان يجيب لك واحد من الدول التي شاركت في بروتوكول الإسكندرية، فأنا كطالب لازم أكون حافظهم. الآن في عندي السؤال الأخير، تم إعلان وحدة الضفتين بأي سنة؟ في عام 1950. وحدة الضفتين صارت في عام 1950. لا أنا خلصت أنا هيك امتحان قصير للملك عبد الله الأول. الآن بدي أخذ امتحان ثاني اللي هو درس الملك طلال. الملك طلال بدي أعطيك هيك بعض المعلومات عنه. الملك طلال بن عبد الله الأول، طبعا الملك طلال بن عبد الله الأول حكم أرض الأردن مدة سنة واحدة اللي هي من 51 ل 52. طبعا هذا الملك طلال انولد في عمان ودرس الثانوية في عمان. بعد ما خلص الثانوي في عمان راح على كلية سانت هيرس العسكرية. مين هو؟ الملك طلال، وهو أول شخص بروح على كلية سانت هيرس العسكرية. لما رجع من كلية سانت هيرس العسكرية التحق بكتيبة المشاة الثانية، التحق بكتيبة المشاة الثانية. في عندي بعض التواريخ بحياة الملك طلال لازم أكون حافظها، إنه عين وليا للعهد بال 47، عين وليا للعهد بال 47، وعندي بال 48 شارك بالحروب العربية الإسرائيلية. طيب نعيد مرة ثانية عن الملك طلال، هيك بعض المعلومات البسيطة عنه. انولد في عمان ودرس الثانوية برضه في عمان، بعدين راح على كلية سانت هيرس العسكرية. بعد ما رجع من كلية سانت هيرس العسكرية التحق بكتيبة المشاة الثانية، عين ولي العهد بال 47، وعندنا شارك بالحروب العربية الإسرائيلية بسنة 48. الآن بدي آخذ سؤال، الملك الذي عين وليا للعهد في عام 1946 كان 47، بال 47 هذا الملك اللي هو ايش؟ الملك ايش؟ طلال بن عبد الله. في عندي السؤال اللي بعده، من هو القائل؟ من القائل؟ تجين بأسئلة الامتحان المزارة دائما المقولات التاريخية. أنا كطالب أستاذ لازم أكون حافظ المقولات التاريخية، يعني بيجيني سؤال بالامتحان ضع دائرة من القائل هاي المقولة، بيجيني السؤال بالامتحان مين قائل هدول. فالمقولات التاريخية برضو لازم أركز عليها بالامتحان الوزاري. من القائل؟ يحتاج هذا البلد إلى تآلف والتآزر والتعاون ويحتاج إلى ثقة بهذا الوطن، طبعا اللي هو الملك طلال. اللي قال يحتاج هذا البلد إلى التآلف والتآزر والتعاون اللي هو الملك طلال. من الإنجازات الداخلية للملك طلال؟ طيب هلأ الملك طلال حكم أرض الأردن حكينا من 51 لسنة 52، له إنجازين داخليات وإنجازين خارجيات. مين هو الملك طلال؟ من الإنجازات الداخلية للملك طلال أنه أصدر الدستور عندنا وأنشأ ديوان المحاسبة. أصدر الدستور بسنة 52 وعندي أنشأ ديوان المحاسبة، والتنتين بعام 1952، ديوان المحاسبة والدستور بأي سنة؟ ب 52. هاي من إنجازاته الداخلية. الخارجية، حسن علاقاته مع الدول العربية المجاورة ووقع على اتفاقية الدفاع المشترك اللي بيسموها الضمان الجماعي. فالملك طلال له انجازين داخليات وله انجازين خارجيات. الانجازات الداخلية للملك طلال انه عندي اصدر الدستور بسنة 52 وانشأ ديوان المحاسبة بعام 1952، هاي الانجازات الداخلية للملك طلال. الخارجية، حسن علاقاته مع الدول العربية المجاورة ووقع على اتفاقية الدفاع العربي المشترك اللي بيسموها الضمان الجماعي. فلذلك هسه في عندي سؤال، من الانجازات الداخلية للملك طلال اللي هو اصدر الدستور 52، انشأ ديوان المحاسبة، عندي ألف زائد باء ولا لا شيء ما ذكر. طبعا الانجازات الداخلية اللي هو عندي اياها الجواب ألف زائد باء، لانه سوى الدستور، اصدر الدستور بسنة 52 وانشأ ديوان المحاسبة. فلذلك الانجازات الداخلية هدول النقطتين، اصدار الدستور وانشاء ديوان المحاسبة. الان في عندي السؤال الرابع، من الحقوق والحريات التي كفلها لنا دستور 52؟ هلا دستور 52 اعطانا حقوق وحريات اللي هي حريه التعبير عن الراي، حريه الاديان هسه رح ناخذ عنها، حريه تاليف الاحزاب السياسيه والاجتماعات، والاردنيين امام القانون سواء، الاردنيين امام القانون سواء، وتكفل الدوله العمل والتعليم ضمن ايش امكانياتها. هاي الحقوق والحريات التي كفلها لنا دستور 52، انا بدي احفظهم هيك بطريقه معينه. في عندي حريه التعبير عن الراي، وعندي حريه تاليف الاحزاب السياسيه والاجتماع، وفي عندي كمان حريه الاديان، وفي عندي كمان سؤال الأردنيين امام القانون سواء وتكفل الدوله العمل والتعليم. فلذلك خلينا نقراهم، من الحقوق والحريات التي كفلها لنا الدستور 52، حريه التعبير عن الراي، حريه القيام بالشعائر والاديان طبقا للعادات المرعيه في المملكه، حق الاردنيين في الاجتماع وتاليف الجمعيات والاحزاب السياسيه، ولا جميع ما ذكر، طبعا جواب جميع ما ذكر. هاي كلياتها حريات وردت عندنا بدستور 52. من خصائص دستور 52 يعني مميزاته وهذا السؤال لازم انت كطالب تركز عليه بالامتحان الوزاري هاي السنه لطلاب جيل 2004. خصائص دستور 52 في عندي نقطتين له. خصائص دستور 52 انه نظم العلاقه بين السلطه التشريعيه والتنفيذيه، نظم العلاقه بين السلطه التشريعيه والتنفيذيه واستقلاليه السلطه القضائيه. فاذا اجاك السؤال بالامتحان اذكر خصائص دستور 52، بقول له نظم العلاقه بين السلطه التشريعيه والتنفيذيه واستقلاليه السلطه القضائيه. فالجواب عندي من خصائص دستور 52 نظم العلاقه بين السلطه التشريعيه والتنفيذيه واستقلاليه السلطه القضائيه، طبعا الجواب عندي ألف زائد باء. تم التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك، وهذا إجى سؤال وزاري سابق، وزارة سابق. متى تم التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك؟ واتفاقية الدفاع المشترك أستاذ إلها اسم ثاني اللي هو الضمان الجماعي، هذا الاسم الثاني اللي هو طبعا في عهد الملك إيش؟ طلال. في عهد الملك طلال، في عهد الملك طلال تم إصدار اتفاقية الدفاع المشترك. ممكن ما تجيني بالامتحان اتفاقية الدفاع المشترك، ترى دير بالك بيجيني ممكن أقول لك اتفاقية الضمان الجماعي. اتفاقية الضمان الجماعي هي نفس اتفاقية الدفاع إيش؟ المشترك. تم توقيع على اتفاقية الدفاع المشترك في عهد الملك إيش؟ طلال. توفي الملك طلال. صحيح انه الملك طلال حكم ارض الاردن من 51 ل 52، بس هو ما مات ب 52، هو تنازل عن الحكم لانه كان مريض بسنه 52، تنازل عن الحكم لانه كان مريض بسنه 52. توفي الملك طلال عام 1972، توفي الملك طلال بعام 1972، فلذلك توفي الملك طلال متى؟ في عام 1972. هذا ورقه عمل للملك طلال بن عبد الله. الآن بدي أخذ عن الملك الحسين بن طلال، بدي أحل ورقة عمل لدرس الملك الحسين بن طلال. طيب بدنا نأخذ بعض المعلومات عن الملك الحسين بن طلال. طبعا الملك حسين بن طلال انولد في عمان في عام 1935، إذن هو انولد في عمان عام 1935. طبعا حظي برعاية والده وجده، حظي برعاية والده وجده. درس الملك حسين في ثلاث كليات، بالكلية العلمية الإسلامية وكلية فيكتوريا بالإسكندرية درس فيها سنتين، وبكلية ساند هيرست العسكرية. إذن الملك الحسين بن طلال لو جاني عن سؤال عن دراسته، هو درس بثلاث كليات، بالكلية العلمية الإسلامية وكلية فيكتوريا بالإسكندرية وكلية ساند هيرست العسكرية. طيب الملك الحسين بن طلال انتقل الحكم بعام 1952 واستلم الحكم بعام 1953. إذن في عندي هنا بدرس الملك حسين في عندي ثلاث تواريخ لازم أركز عليها. هو انولد بعمان بال 35، انتقل الحكم ب 52 واستلم الحكم عام 1953. طبعا بيسألني ليش لما انتقل الحكم ما استلم مباشرة؟ لأنه ما كان بالغ سنة 18 سنة، فقرر مجلس الوزراء يحطوا عليه مجلس وصايا، استلم الحكم عام 1953. طيب إذا بدنا نركز على الملك حسين مرة ثانية، انولد بعمان عام 1935، درس بثلاث كليات، بالكلية العلمية الإسلامية وكلية فيكتوريا بالإسكندرية مدة سنتين، وعندي بالكلية ساند هيرست العسكرية. انتقل الحكم ب 52 واستلم في عام 1953. هلا بالنسبه للملك حسين له ثلاث مؤلفات، الملك حسين له ثلاث مؤلفات: مهنتي كملك، وليس سهلا ان تكون ملكا، وحربنا مع اسرائيل. نعيد مره ثانيه مؤلفات الملك حسين: مهنتي كملك، ليس سهلا ان تكون ملكا، وحربنا مع اسرائيل. طيب خلينا نحل اسئله الضع دائره لدرس الملك الحسين بن طلال. استلم الملك الحسين بن طلال سلطته، استلم سلطته الدستوريه، وهنا بدي اتبع له. لما يقول لي استلم عام 1953، بس اذا اجاك السؤال بالامتحان انتقل الحكم، لا هنا بكون الجواب 52، بس انا كاتب ايش؟ تسلم الملك الحسين بن طلال سلطته الدستوريه عام 1953. من الكليات التي درس فيها الملك حسين اخذناهم الكليات: الكليه العلميه الاسلاميه، فيكتوريا بالاسكندريه، وكليه ساند هيرست العسكريه. فالجواب عندي يا جميع ما ذكر. من مؤلفات الملك حسين، اخذنا مؤلفات الملك حسين، عنده ثلاث مؤلفات: مهنتي كملك، ليس لن تكون ملكا، حربنا مع اسرائيل. هاي الأسئلة اللي أنا بحط لك إياها ضع دائرة هي مراجعة للمادة عشان تقوي حالك بالمادة. الآن الإنجازات الداخلية للملك حسين. الإنجازات الداخلية للملك حسين، الملك حسين له ثلاث إنجازات داخلية: عزز النهج الديمقراطي، وعرب الجيش بال 56، وعدل الدستور. إذن الملك الحسين بن طلال له ثلاث إنجازات داخلية: عزز النهج الديمقراطي، وعرب الجيش بال 56، وعدل الدستور. فلذلك أنا كطالب لازم أكون أنا حافظ هذول النقاط بدرس الملك حسين. الإنجازات الداخلية نعيدها مرة ثانية: تعزيز النهج الديمقراطي، وتعريب الجيش، وتعديلات ايش؟ دستورية. هاي شو بسموها؟ الانجازات الداخلية للملك حسين: عزز النهج الديمقراطي، وعرب الجيش، وعدل الدستور. فالجواب عند الجميع ما ذكر. وممكن يجيك سؤال بالامتحان: متى تم تعريب الجيش؟ عام 1956، هذا تاريخ مهم. من القائل ان العرش الذي انتهى الينا ليستمد قوته بعد الله من محبة الشعب؟ قلت لك انا المقولات التاريخية لازم تحفظها بالامتحان لانها بتيجي بالامتحان ضع دائرة بالوزارة. ان العرش الذي انتهى الينا ليستمد قوته بعد الله من محبة الشعب اللي هو الملك الحسين بن طلال. الاتحاد العربي الهاشمي. هلا في عندي هنا سؤال: مشاريع الوحدة العربية التي أقامها الملك حسين. من مشاريع الوحدة العربية، الملك حسين سوى ثلاث مشاريع في الوحدة العربية: الاتحاد العربي الهاشمي بسنة 58، هذا بين الأردن والعراق، هاي مشاريع الوحدة اللي سواها الملك حسين. أول إشي الاتحاد العربي الهاشمي عام 1958 بين الأردن والعراق، الاتحاد العربي الهاشمي. بعدين عندي المملكة العربية المتحدة ب 72 بين الأردن وفلسطين، هاي المملكة العربية المتحدة. وفي عندي آخر إشي مجلس التعاون العربي في عام 1989 كان يضم أربع دول اللي هي الأردن والعراق ومصر واليمن الشمالي، هدول بنسميهم اعضاء مجلس التعاون العربي. طيب نعيدهم مره ثانيه، لو اجاك سؤال بالامتحان مشاريع الوحده العربيه، في عندي اليوم ثلاث نقاط: اتحاد عربي هاشمي 58 اللي هو بين الاردن والعراق، المملكه العربيه المتحده، المملكه العربيه المتحده عام 1972 الاردن وفلسطين، في عندي مجلس التعاون العربي ب 89 بين اربع دول اللي هي الاردن والعراق ومصر واليمن الشمالي. فلذلك في عندي هون سؤال: الاتحاد العربي الهاشمي في عندي قام في عام 1958، كان بين مين الاتحاد العربي الهاشمي؟ هذا اجى سؤال وزاري، بين الاردن والعراق. كيف انتهى الاتحاد العربي الهاشمي؟ الاتحاد العربي الهاشمي انتهى بنقطتين، بانقلاب عسكري صار في ارض العراق واستشهاد الملك فيصل الثاني. فالاتحاد العربي الهاشمي، لو اجاك سؤال كيف انتهى الاتحاد العربي الهاشمي؟ بانقلاب عسكري واستشهاد الملك فيصل الثاني. ففي عندي هنا سؤال: انتهى الاتحاد العربي الهاشمي بانقلاب عسكري اطاح بنظام الحكم في ايش؟ في العراق، وكان في عهد الملك اي ملك عراقي؟ اللي هو عهد الملك فيصل الثاني. السؤال اللي بعده: اتحاد بين الاردن وفلسطين اخذناه قبل شوي اللي هو عام 1972، دعا اليه الملك حسين طبعا اللي هو عشان يحافظ على حق الشعب الفلسطيني في اراضيه اللي هو اسمه المملكه العربيه المتحده. وهون بدي احكي لك اياها شغله: بامتحان الوزاره ركز على بنود المملكه العربيه المتحده، بحكي لطلاب جيل 2004، طلاب جيل 2004 ركز على بنود المملكه العربيه المتحده. اذا الاتحاد بين الاردن وفلسطين شو كان اسمه؟ مملكه عربيه متحده. سؤال 9: تكون مجلس التعاون العربي عام 1989 وكان يضم اربع دول، مين هم الاربع دول اللي كان يضمهم؟ الاردن والعراق ومصر واليمن الشمالي. طب استاذ ما بزبط نكتب لك كلمه يمن؟ لا، لازم تكون يمن شمالي، لانه اصلا اليمن كانت عندنا مقسومه قسمين قبل عام 1990، يمن شمالي ويمن جنوبي، هذا الحكي قبل عام 1990. فلذلك تكون مجلس التعاون العربي ب 89 وكان يضم الاردن والعراق ومصر، ولازم تتاكد انه مكتوب لك كلمه اليمن الشمالي. انتهى مجلس التعاون العربي، كيف انتهى مجلس التعاون العربي؟ انتهى مجلس التعاون العربي في بعد بسبب حرب الخليج الثانية الناتج عن اجتياح العراق للكويت عام 1990. السؤال اللي بعده في عندي هذا سؤال مهم: من المحاولات الوحدوية في الوطن العربي؟ وهذا السؤال موجود من بين الأسطر، يعني بعد ما تخلص طبعا درس مجلس التعاون العربي قسمه، في عندي ثلاث محاولات وحدوية صارت في الوطن العربي. كم محاولة وحدوية؟ ثلاثة. الثلاثة مجالس: مجلس تعاون عندي خليجي وعربي ومغربي. احنا العربي طبعا احنا كنا مشاركين فيه، وفي عندي الخليجي هذا بال81، العربي بال89، وعندي المغربي. لو اجاك سؤال بالامتحان شو المحاولات الوحدويه، وهم الاسئله الموجوده من داخل الاسطر، في عندي انا ثلاث محاولات وحدويه صارت في الوطن العربي. في عندي مجلس تعاون، مجلس تعاون، مجلس تعاون، مجلس تعاون خليجي بال81، ومجلس تعاون عربي 89، ومجلس تعاون عندي مغربي برضه بال89. فلذلك من المحاولات الوحدويه التي جرت وانا بحكي لك اياها مش بالاردن، بقول لك محاولات وحدويه صارت وين؟ بالوطن العربي. في عندي مجلس تعاون ايش؟ الخليجي هذا صار بال81، ركز عليه. وعندي مجلس تعاون عربي اللي هو هذا بالاردن صار ب 89 اللي كان يضم الاردن والعراق ومصر واليمن الشمالي، وعندي اتحاد مغربي. هدول في الامتحان شو اسمهم؟ محاولات وحدويه جرت في الوطن العربي. ففي عندي الجواب عندي يا جميع ما ذكر. السؤال اللي بعده: تم عقد مؤتمر القمه العربيه الوفاق والاتفاق باي سنه؟ قمه الوفاق والاتفاق جرت في عمان في عام 1987. مؤتمر القمه، لو اجاك السؤال وين عقد مؤتمر القمه العربيه قمه الوفاق والاتفاق، بتقول له في مدينه عمان. تمت مصالحة اليمن الشمالي مع اليمن الجنوبي وأقيمتهم في دولة واحدة عام 1990. المؤتمر الذي نتج عنه فض النزاع بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، فهمت علي، عام 1973 اللي هو المؤتمر الدول للسلام وين؟ في جنيف بسويسرا، وهذا إجا وزارة سابق. عشان تكون تعرف، الملك حسين شارك في مؤتمرين للسلام، في عندي المؤتمر السلام اللي صار في جنيف بسويسرا والمؤتمر السلام في مدريد. هلا في مؤتمر السلام اللي صار في جنيف بسويسرا نتج عنه فض النزاع بين مصر وسوريا من جهه واسرائيل من جهه اخرى. فلذلك لو اجاك المؤتمر الذي نتج عنه فض النزاع بين مصر وسوريا من جهه واسرائيل من جهه اخرى، اسم المؤتمر الدول للسلام في مدينه جنيف، وهي النقطه، هاي مدينه جنيف اجت بالامتحان ضع دائره. نركز عليها بالامتحان. السؤال اللي بعده: في عندي وافقت الدول العربية على المبادرة الأمريكية للسلام في أي مؤتمر؟ الدول العربية لما وافقت على المبادرة الأمريكية للسلام في عام 1991، وكان ذلك في المؤتمر، فهمت علي، كان ذلك في أي مؤتمر؟ حيث شارك الجانب الفلسطيني ضمن الوفد الأردني الذي ترأسه وزير خارجية الأردن. المؤتمر الذي وافقت فيه الدول العربية على المبادرة الأمريكية للسلام اسمه المؤتمر الدول للسلام في مدريد. وممكن يجيني سؤال بالامتحان بالوزارة: مين الوفد اللي شارك مع الوفد الأردني اللي هو الوفد ايش؟ الفلسطيني. الوفد اللي شارك مع الوفد الاردني في هذا المؤتمر اللي هو الوفد الفلسطيني، وكان برئاسه وزير خارجيه الاردن. من مرتكزات الملك حسين. السؤال اللي بعده، من مرتكزات الملك حسين. الملك حسين له ثلاث مرتكزات، وانا كطالب لازم اكون حافظهم بالامتحان. مرتكزات الملك حسين، لما الملك حسين اجى يسوي علاقات مع جميع دول العالم ارتكز على ثلاث نقاط، ارتكز على ثلاث نقاط. هذا لما اجى يسوي علاقات مع جميع دول العالم، اول شيء مبادئ الثوره العربيه الكبرى، هاي مرتكزاته، مبادئ الثوره العربيه الكبرى، مواد الدستور الاردني، وسياسته الثابته القائمه على الوسطيه والاعتدال، سياسته الخارجيه القائمه على الوسطيه والاعتدال. فلذلك مرتكزات الملك حسين ثلاثه، اول شيء في عندي مبادئ الثوره العربيه الكبرى، مواد الدستور الاردني، وسياسه خارجيه قائمه على الوسطيه والاعتدال. فمن مرتكزات الملك حسين في عندي مبادئ الثوره العربيه الكبرى، مواد الدستور الاردني، وسياسه خارجيه ثابته قائمه على الوسطيه والاعتدال. فالجواب عندي يا جميع ما ذكر. مرتكزات الملك حسين في علاقاته العربيه والدوليه، هذا انا كطالب لازم اكون مركز عليه. احنا هنا الان عملنا مراجعه بسيطه لدرس الملك الحسين بن طلال.